الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث عن أبي هريرة برضه، قلت لك أبو هريرة ده له 500 حديث في البخاري، رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فمرر فردد مرارا، يعني هو يقول له أوصني، يقول له لا تغضب. طب أوصني، يقول له لا تغضب. إيه الموضوع؟ الموضوع إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتيت أربعا لم يؤتهن نبي من قبل. رواية تانية يقول لي ستة، رواية يقول لي ثمانية، تبقى كده في تضاد. قالوا لا، قالوا معنى الكلام إن ربنا عرفه حاجات. قالوا لي: يا مولانا، لو أنا أنت هتبقى إمام جامع الظاهر، يبقى أنا كده إمام جامع الظاهر. بعد شهرين قالوا لي: أنت إمام جامع الظاهر ومسؤول عن وقف جامع الظاهر، يبقى كده كم إيه؟ بعد شوية راح حطوا لي حاجة ثالثة. فكل ما ربنا بيديله بيقول ربنا اداني أربع حاجات، قالها. ربنا زوده اثنين، راح قال ستة. ربنا زوده اثنين، قال كم؟ ها؟ ثمانية. فكل ما ربنا ينعم عليه بفضائل النبي يقول صلى الله عليه وسلم، منها أوتي جوامع الإيه؟ كلمة. طيب اللي لا أخطاء في الإملة، أخطاء في أي حاجة في كتاب علوم القرآن، يقول لنا عشان بعد العيد هتبعه. أي حد لا أي أخطاء أي مشكلة يقول لنا عليها، عشان إن شاء الله بعد العيد هالبع. بس يجيب الكتاب، يجيب الكتاب وحط عليه علامة بالرصاص كده، ولا اديله غيره إن شاء الله. طيب إيه جوامع الكلم؟ كلام مختصر بس تحته كلام كتير، ودع حديث النبي كلها صلى الله عليه وسلم. أطول حديث للرسول صلى الله عليه وسلم صفحة ونص، صفحتين. معظم الأحاديث سطر سطرين، 10 15 5 6. أدي معنى جوامع الإيه؟ كلم. القصة إن آدم لما ربنا خلق، وربنا خلقه في كم يوم؟ حد فاكر؟ 40 سنة. 120 سنة اتخلق في 3 مراحل، كل مرحلة 40 سنة. أنا وإنتم في 3 مراحل، كل مرحلة 40 يوم، صح؟ طيب فكان بطنه مجوفة، انت عندك القفص الصدري وقف هنا، وسلسلة الظهر من ورا، الحتة دي ايها فاضية لسه، بقى المنبار والفشة والكلى والحاجات دي لسه ما طلعتش. فرأى إبليس آدم من جوه فاضي، فعلم أن الغضب يملأه. طب ايه الغضب؟ قال لي: نفخ من الشيطان. تلاقي الخناقة قامت وبعدين بتهدى، تقوم الشيطان ايها نافخ، تقوم تاني. يجوا الناس الطيبين يقول لك: صلى على النبي، يسكت. زيد النبي صلى، يسكت. واحد الله، يسكت. وهكذا وهكذا. فقال لي: ايه علاج الغضب؟ قال لي: رقم واحد، ابعد عن المكان، سيب المكان. طب اثنين، قال لي: الشيطان من نار. قلنا له: والوضوء من مين؟ من مية، يبقى الوضوء يطفيه. ثلاثة، لو واقف اقعد، لو قاعد اقف بس. وألا بذكر الله تطمئن الإيه؟ ألا بذكر الله تطمئن الإيه؟ قلوب. طيب شاء ربك إن لما تيجي تبص للشيطان، الشيطان مأخوذ من كلمة اسمها شطنا، كده كتير قوي، كده كتير قوي. ها؟ من مين؟ من ما انا هو العيب في السلك، غير حط لنا بعد كده. العيب في ايه؟ العيب في المايك. طب تظبطوا العصر كده، تظبطوا العصر. اصبر يا جد، اصبر. انت رب محترم نعيما. نعيما. جميل، شكرا سيدي. هم دايما منكرين فضل الميكروفون القديم ده، مع انه هو الوحيد اللي ما بيكسفهمش. طيب هنشوف هيصفر ولا لا، هنشوف. ما هو يبقى لو ما صفرش يبقى العيب بقى فين بقى؟ في العميل نفسه مفتح ده. من نفسه مفتح، استغفر الله. لسه واحد مراته هربته من البيت يجي يعمل لي هنا مهندس ديكور. الشاهد ان ابليس ماخوذ من كلمه اسمها ايه؟ شطنة. يعني ايه شطنة؟ يعني بعيد عن الحق. طيب ابليس ده اسمه ايه؟ اسمه عزازيل. اسمه يا شباب عزازيل. طب مين ابليس ده اصلا عزازيل؟ قال لي ده ابو الجن، زي ما ادم ابو مين؟ البشر. على راي تاني اسمه هاج. ربنا خلق الجن قبل الانس بقد ايه؟ بألفين سنه. الجن مخلوقات ارضيه ولا سماويه زي الملائكه؟ ارضيه. فعاشوا في الارض. عاشوا فين في الارض؟ ارض براحتهم، تكونوا زي ما هم عاوزين. شاء الملك العلام ان هم اتخانقوا مع بعض منهم فيهم، قال لك وكانوا يطوفوا بالكعبه ويشوفوا الملائكه والملائكه تشوفهم، يعني الموضوع بسيط. لحد ما لما اختلفوا مع بعض قعدوا يقتلوا في بعض، تمشي كده في حته ما فيهاش هوا وحته صحراء عادي كده تلاقي عفار من غير لازمه، يعرف ان هم بيتخانقوا فسفكوا الدماء. فرح ربنا ارسل للملائكه حربوهم وطردوهم، مشوهم من الارض. اختفوا فين؟ اختفوا في البحر والجبال. جم اتخانقوا مع بعض في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الجن المؤمن مع الجن الكافر، فحكم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ان الكافر يسكن اسفل الجبال والحفر. طب والمؤمنين يسكنوا اعلى الجبال والهضاب، الحاجات اللي بارزه العاليه دي. فوافقوا. المهم ان بعد فتره بسيطه كده الجن ضربوا في بعض. هنا بقى ابو الجن يعمل ايه؟ فسكن فوق مع الملائكه. طب ربنا سكنه فين؟ سكنه في السماء الاولى. الملائكه ايمانهم لا يزيد ولا ينقص. طب الجن والانس ايمانهم بيزيد بالطاعه وبينقص بالايه؟ جدع بالمعصيه. فبدا ابليس يتفوق لانه بيشوفهم. الملك اقصى حاجه مثلا يصليها 10، مستحيل 11. انا اعرف اعمل 11، ما انا ما فيش مشكله، انا ما عنديش حدود. فلما تفوق ربنا اداله اجنحه زي الملائكه وعينه رئيس للسماء الاولى. اسمه ايه سعادته؟ عزازيل. لما ربنا خلق ادم هو شافه بيتخلق. فلما شافه بيتخلق ظن ان المخلوق الجديد ده هيبقى هو اللي على وش القفص، وهو اللي هياكل الجو من مين؟ من ابليس. فبعد ما بقى ابليس مدلل ومنعم وكذا وكذا هيجي اللي احسن منه. فعمل ايه؟ عمل اول ذنب ارتكب، اول حاجه حصل في السماء مش في الارض، اللي هو الحسد. اللي هو الايه؟ الحسد. الذنب الثاني العجب، عشان كده هو قال لربنا انا خير منه. يبقى انت شفت نفسك، ما دام شفت نفسك ربنا كرمك بقى، انت كده مشيت بقى في مشوار مش بتاعنا. العجب لما تشوف نفسك تتكبر، يبقى حسد، بغضاء بيكرهه، عجب، كبر. دي امراض القلوب الاربعه، ودول اللي عملهم ابليس. حسد ادم، ربنا هيجيبه يسيبنا انا. طب النتيجه ايه؟ بقى يكره ادم، وادم لسه ما اتحركش، ما اتنفخش في الروح. رقم ثلاثة، أنا خير منهم، أنا شفت نفسي. يعني تكبرت، عصيت الأمر، النتيجة إيه؟ ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له، نقراها النهاردة، شيطانا فهو له إيه؟ خلاص باظت، جنحته اتقطعت، وتغير اسمه الشيطان ورجيم، يعني مطرود من رحمة ربنا، ونزل الأرض مغضوب عليه. طيب عمل ايه ابليس؟ قال لي لما حسد ادم ما حسدوش قول بس، نية بس، عشان كده كانوا يقولوا ان الحسد تمني زوال النعمة بس يسعى في زوالها. يعني يسعى في زوالها، ربنا كرم بنتك كده جالها عريس، طيب بنت حضرتك معها ايه؟ معها عددية، ايه المشكلة يعني هنموتها عشان معها عددية؟ لكل ساقطة ايها ساقطة، لا ده جالها دكتور في الجامعة، يا نهار ابيض، دكتور في الجامعة رايح لواحدة عددية، احنا مالنا، هو مبسوط سيبوه. واحدة من الجيران بقى مستقطرة دكتور الجامعة على مين؟ على معددية. هو موافق يا سيدي، انت زعلان ليه؟ هو موافق. فكل ما تشوفه طالع نازل ده الحسد بقى، هو تكشر للبيت. طب انت بتكشري للبيت ليه؟ عشان الحسد ادى للمرحلة التانية اللي هي مين؟ البغضاء. واحد من زمايلي ربنا كرمه طلع عار بره ورجع مع عربية، كل ما اشوفه القرفان منه، تعرفان منه ليه يا مولانا؟ عشان هو مع عربية وانا ما معيش، مع انه ما عملليش حاجة وحشة ولا ظلمني ولا اتخاني معايا ولا ضربني ولا شتمني، بس انا بكرهه كده. يعني ايه انت بتكرهني ليه يا ابني؟ علشان انا اصلا بحسدك. اعرف يقولك ده الراجل ده بيعملني وحش وانا عمري ما كلمته، بيحسدك، شايف نعمة فيك مش عنده فبدأ يحسدك فبقى يكرهك. هنا بقى الخطوة الجاية راح تقابلته على السلم، يا اخي انت دكتور في الجامعة يا اخي، ايه اللي يخليك تبص الواحدة في اعدادية؟ انت عارف ممكن بكرة عيالك يجي يخشوا مدرسة، لازم المدرسة دي بتشترط يكون الاب مؤهل عالي والام مؤهل ايها، في مدارس كده في مصر، ويعملوا كمان اختبار لغة الام ولابوه، استغفر الله العظيم، الام ولابوه. يا عم يقولك ايه الفرق بين بوكس وبوكس؟ عرفت الفرق؟ بوكس وبوكس، لا مش دي، بوكس بسرعة كده بي او اكس يعني صندوق، بوكس بي او او اي اس، بوكس يعني مط في الـ بوكس كده، بمعنى ايه؟ كتب. انت مش فاهم حاجة، انت كده لو رحت مدرسة دي هسقطوك، مش فاهم حاجة، مش عارف انجليزي كمان. كان ابوها الله يرحمه نازل يصلي العشاء، ابوها كان متضايق قوي من صدام حسين الله يرحمهم الاثنين ايام الحرب دي، فانا نازل اصلي العشاء وهو نازل يصلي العشاء لوحده كده، قال لي انت عارف صدام حسين ده؟ قلت له قال لي ما بيعرفش انجليزي، يعني ابوها بيعيب عليه ان هو ايه؟ انا ابوها الله يرحمه ما كانش بيعرف يقرا عربي، يعني كراجل غلبان كده مشغل في المسلح وبتاع، بس بص ابوها بيذل صدام حسين بايه؟ ما بيعرفش انجليزي. سمعها في النجرة ان عمك صدام حسين ما بيعرفش ايه، لان ابويا انا ما بيقراش عربي اصلا، كانش يعرف يقرا غير في المصحف بس يعني ما ازاي صدام ما بيعرفش يقرا انجليزي، فنفس الفكره برضه، يا اخي سيبه ربنا يفتح عليه. فيعملوا له بقى اختبار بقى، يقولوا له الفرق بقى بين بوكس وبوكس ده، فيقوم صائد. طب يعني قاعد يفكر الراجل بتاع الجامعه ده، راح ساب البت وايه ومشي. ما تسيبيه يا ستي، سيبيه الراجل مبسوط بيها، الله يبارك لهم. يبقى الحسد هنا بعد تمني زوال النعمة تاخد خطوة. يا مولانا الشيخ فلان رأيك فيه، ده راجل محترم وكويس، ده ان شاء الله هيودوه يبقى امام في جامعة السيدة زينب. يا عم الحاج ده احنا كذا مرة نطلع له غلطاته، كذا مرة نعمل له ما عرفش ايه، ومرة سألوه جاوب غلط، يخرب بيته. الافكار دي تعمل ايه؟ مع الراجل صاحب القرار، لان هو هيشيل اللي وداه هناك لو حصل فضايح ومشاكل، هو ايه قالك لا لا لا نبعد عن الشر ايه ونغنيشه. فخلي بالك، سيبك من الفساد، ساعة انه ياخد خطوة للحسد عشان يزيل النعمة اللي في ايد مين؟ في ايد غيره. دي انواع الحسد. البغضاء بيكرهه، العجب ما هو انا شفت نفسي، الكبر ليترفع عنك. عشان كده أول من يدخل النار اتنين، فقير متكبر وآكل عرق الأجير. آكل عرق الأجير يستاهل، يشغل الناس، وبعد ما يشغل الناس يقول لهم مفيش إيه، مفيش فلوس، طب ما انت بتشغل الناس والدنيا ماشيه معاك حلوه اهو، اعرف ان ده اول واحد رايح النار. طب والغني المتكبر عنده اللي يتكبر بيه، غني متكبر عنده اللي يتكبر بيه، لكن فقير متكبر يعني انت بتكبر على ايه؟ مع احترامنا لكل الناس احنا مش معترضين. واحد دلوقتي معاه موبايل ايفون 15 ده ب 100,000 جنيه، حقه يتكبر يا عم الحاج، ربنا يزيده. انما الغلبان التاني ماشي بموبايل لازقه بشويه ورق واتكسر ولحمناه بامير، بتتكبر ليه؟ فاللي معاه حاجه تخليه يتكبر انا بقولش حلال، بس في ايه؟ ها في سبب. لكن الفقير ده ما عندوش سبب، بتتكبر ليه؟ قال لك يا سيدي ما زعلش، ده اول من يدخل الايه. طب الاغنياء بيدخلوا النار بعد الفقراء، ما هي دي امرها سهله. انا وانا جاي في المطار بطلت اجيب شنط، كنت الاول اجيب معايا شنطتين مليانين هدايا بسكويت، والجماعه بتوع اندونيسيا وماليزيا دول يقعدوا يدوك اكل ويدوك مش عارف حلويات، حلويات فيها شطه، والله ما بهزر، مش عارف كحك فيه سمك، يعني احنا ما يعني السمك ريحه الزفاره عاداتهم، انا مش معترض. فيقعد يديك اكل يعني حاجات بالنسبه لهم هديه للشيخ كده، انما احنا طبعا متعودين الهدايا عايزين ذهب وفلوس، غير كده مش عاوزين الحمد لله. هو بيكتشف يديك فلوس، فيقوم يديك ايه؟ حلويات، مش عارف يعمل ايه كده، ممكن ربنا يكرمه يديك حاجه برضو ملهاش فايده عندك، يديك تاج من الحاجات اللي هم بيلبسوها في الاعياد عندهم، يديك مثلا لوحة كبيرة كده عليها اسمك، حاجات بالنسبة له غالية، بس بالنسبة لنا ما 5 جنيه أحسن. لكن هو بيكسب يديك فلوس فيديك هدايا. أجيب أنا الهدايا دي بقى وأدخل في المطار، تلاقي بتوع المطار بصين لي، ده جايب شنطتين إيه كبار بتاع كم يوم يا مولانا؟ أسبوع. طب أنت جبت الحاجات دي في أسبوع إزاي يا عم؟ تفضل بسكويت وشوكولاتة وبتاع كله. يضحك الراجل ويمشي. قلت أنا هقعد بقى كل مرة أزن لنفسي، فرحت مشيت بالشنطه بتاعت الايه الهدوم، واللي يجيب هدايا افرقها هناك واخلص. وانا جاي بقى بالشنطه الصغيره، معاك ايه يا مولانا؟ بقول له معايا ثلاجه وتلفزيون 75 بوصه ومعايا 6 كيلو ذهب. طب يلا يا مولانا مع السلامه. وهي الشنطه قدام شنطه الهدوم، اتفتش انا؟ لا، مع السلامه يا مولانا. اللي ورايا جايب ما شاء الله خير ربنا، تعال لنا بقى، لقوا معاه موبايلين يبقى في جمرك، لو معاه معرفش ذهب في 14%، لو معاه غسالة مع يعني. فاللي معاه حاجات احنا مش بنقول حرام، بس هيقعد يعمل ايه بقى؟ نعمل له بقى جواب وناخد ضريبة ونأخره ربع ساعة. طب واللي ما معهوش حاجة؟ يلا مع السلام. نفس الفكرة يوم القيامة، اللي ربنا مد يعني كلنا خدنا نعم كتير، اللي ربنا اداله نعم على قده الحساب على قده. اديناك 5 جنيه عملت بها ايه؟ شربت كوبايه عصير قصب، مع السلام. طب ادينا لك 1,000,000 جنيه عملت بيه ايه؟ ده انا اشتريت بطاطس وملوخيه ورز وباميه. اقعد بقى هات لنا ورقه وقلم بقى كده واقعد نفنط معاك مين الحاجات. عشان كده نسال الله ان ربنا ما يحاسبناش حساب التجار. يعني ايه حساب التجار؟ سيبنا لك 100,000 جنيه عملت بيها ايه؟ في 50 قرش ناقصة راحت فين؟ يخرب بيته، من 100,000 بصيت لي في 50 قرش، الأغنية كده هيبص لك فين؟ في 50 قرش. تعال بقى لحساب التجار، عملت ايه بالمليون جنيه؟ اشتريت شقة، مع السلام. ده اسمه حساب الايه؟ حساب الجملة. فنسأل الله اصلا ما يحاسبناش. طب اللي هياخد الكتاب بالشمال اتحاسب ورايح النار، واللي هياخد الكتاب باليمين هيتحاسب ويخش الجنة. طب اللي هيخش الجنة من غير حساب ملوش كتاب. فاحنا اللي عايزينه لا باليمين ولا بالايه؟ مع السلامة. تعال بقى نرجع بقى المعلم الكبير بتاعنا الشيطان بقى. فالمعلم الشيطان ده بقى عاش فوق وحسد مين؟ آدم. بتعادي واحد ما عملش معاك حاجة ليه؟ دي نقطة مستفادة في الحياة، ما تبنيش أحكام مسبقة. كان زمان جه مدير إدارة عندنا هنا، زمان الكلام ده 2005، كان أول مرة يعملوا العباسية دي إدارة 2005 تقريبا. فالراجل أنا قابلته سلمت عليه وطلع راجل طيب ومحترم وكنت أعرفه قبل كده. قعد 15 يوم ونقلوه، كان زعلان قوي، زعلان جدا إنه اتنقل. ف فقعد يقول لبعض المشايخ اكتبوا شكوى عشان انا ارجع. طبعا الكلام ده مش هيحصل لان هم موتوهوش، بس هم خدوه من الف ودوه به. فكان في امام مسجد صاحبنا كده جاب شكوى وقال للناس امضوا. حظ الوحش اني انا اول واحد قال لي امضي. كنا في اجتماع كده فقلت له يا ابني الراجل الجديد ده احنا ما شفناهوش، وقد يكون الراجل الجديد حلو، اول ما يجي نستقبله بشكوى؟ ولين عادي واحد احنا ما شفناش منه حاجه وحشه ولسه ما نعرفوش؟ راح اثنين ثلاثه قال لهم، قالوا له لما هشام يمضي احنا نمضي. استغلوا ايه الظروف. راح الراجل طبعا تنى الشكوى وراح قال للمدير القديم ان هشام بيحرض المشايخ ما يكتبوش ايها شكوى. بعد 3-4-5 سنين قابلت المدير الاولاني ده، سلمت عليه قال لي شوف مع انك انت ظلمتني بس انا بسلم عليك برضه، جيب لك منه فلان مع رأي. يعني كان راجل نسمة كده لحد ما ربنا كرمه وجاب له اعارة في اليمن زمان وراح اهو الطيب ايها بيقعد. لكن لما يجي واحد ما يعرفش ربنا يعملوا له حساب، ولما يجي واحد غلبان يتنططوا فوق مين؟ فوق كتفه. طب وليه تعادي واحد ما عادكش؟ اهو نفس الفكرة، ابليس عاد ادم وادم ملوش علاقه بيه اصلا. انت نجار وانا حداد، انت ليك اجرتك وانا ليا اجرتي، انت ليك شغلك وانا ليا شغلي. مش كانوا بيقولوا كده؟ كل واحد له شغله. بس عاداه، النتيجه ايه؟ خسر عرشه من رئيس ملائكه السماء الاولى الى الشيطان الرجيم. الدرس الثاني، طب يا شيطان يرجع لربنا؟ لا، خدوا العناد وخدوا الكبر. فالكبر نساه هو بيكلم مين. ما هو مهم تعرف انت بتكلم مين. كنت مرة 2002 2001 كنت بدي درس في معسكر امن مركزي كده، كان في ضابط بيجي هنا الله يكرمه مش عارف عزي الرحل معادي، فقال لي تعال ادي كده درسين للعساكر كده. فرحت واحنا بنودي درس العساكر، الراجل كان يجيب لي العشاء يعني في المكتب بتاعه كده، فانا كنت بتعشى بعد الدرس كده جيب لنا عشاء كده. لا ما جابوش لحمه، جابوا فراخ، بس فراخ حلوه يعني، فراخ حضرتك اعتقد ما اكلتهاش في حياتك، لحمه الحكومه. انت اكلت قبل كده لحمه حكومه؟ انا اكلتها. طيب صلوا على النبي. يعني انا فاكر بس تقريبا فراخ لان انا ما بحبش اللحم. الراجل ده كان بيركب نسر، نسر ده رائد، وفي امين شرطه، فقال له روح اتصل بالتليفون وبلغ بل انا ما نسيتهاش لان ده درس مهم، بلغ سياده اللواء فلان فلاني. انت مين؟ ده امين شرطه. وانا مين؟ رائد. يعني برضه اللي بينه وبينه فرقيات. قال له معلش يا فندم انا اسف. قال له يا ابني، هو كان راجل طيب يعني، قال له يا ابني انا بقول لك اتصل بيه وقول له كذا. قال له ما اقدرش. قال له ليه؟ ده الشاهد بقى. قال له سعادتك ده لواء. يعني ايه لواء؟ قال له اخاف اغلط. اخاف ايه؟ واغلط قدام مين؟ قدام لواء. التاني ضحك وقال له طب مع السلامه. لا مش صحيحه. هو انا دلوقتي هشام اهو عاوز اقدم في مسابقه، ايه المسابقه دي؟ اللي هيكسب هياخد $1,000,000. ايه شروط المسابقه دي؟ شروط المسابقه دي يكون بيعرف يتكلم انجليزي والماني احسن من الانجليزي والالمان. انا اروح اضحك على نفسي ولا اروح يتريقوا عليا؟ ما اروحش. رحم الله امرا عرف قدر مين. هو الراجل عارف قدر نفسه. ابليس بقى مع الغضب نسي نفسه، عشان كده قدر يقف قدام ربنا ويقول له أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته. إيه علاقة ده بإن الكبير بيقول لك اعمل؟ سؤال بس. إيه إحنا قاعدين أهو الأوقاف قالت في رمضان إدوا درس بعد العصر، إحنا العادة الدرس بعد الإيه؟ خلاص يا سيدي. لا بعد العشاء، العادة بعد العشاء عشان نلاقي ناس، بس الأوقاف عاوزة الدرس بعد الإيه؟ يربط الحمار مطرح ما يعوزه مين. وبعدين فكر يطلع كلام مظبوط، لان بعد المغرب انا نفسي مش جاي بعد المغرب لان انا بفطر، والعصر أديكوا قاعدين فاضيين بنسلي صيامنا مع بعض، يبقى الكلام له وجهة نظر برضو حلوة. بس قالوا لك الدرس بعد العصر، تقول إيه؟ بعد العصر بعد العصر. هو بقى ما تسجد لآدم يا سيدي، هو مين اللي بيقول لك تسجد لآدم؟ اللي خلقك. يبقى القضية مع بين إبليس وآدم ولا بين ربنا وإبليس؟ علشان كده أنا بكرهه، أنا بكره إبليس مش بكره ربنا. فقدر يتحدى ربنا وراح مديله تاني كمان، سيبنا عيش بس وأنا دخلهم لك النار. هنا افتكر إبليس نفسه شوية، إلا عبادك منهم الإها، في مجموعة كده أنا ماليش دعوة بيهم. عدد أهل النار ده حديث رواه أحمد، 999 واحد في النار وواحد في الجنة. يبقى نسبة أهل الجنة قدام نسبة أهل النار قد إيه؟ واحد على ألف، واحد على ألف. ومع ذلك نص أهل الجنة تحديث من المسلمين، ومن قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وأخرجوا من النار من خافني فين؟ في مقام. لا تغضب، يعني مش حاجة سهلة، دي حاجة صعبة، حاجة صعبة مش حاجة سهلة. ما تظنون الصراعة فيكم؟ قالوا له القوي الذي لا يغلب. قال لهم لا، الذي يملك نفسه عند الغضب، اللي بيطلق مراته عند الغضب، الكلام السيء عند الغضب، تندم ندم السنين عند الغضب، ما تعرفش بيتخانق مع حماره، قال له كلمة، الكلمة دي حمام مش هينسى أبدا. ده انت بعد ما تتجوز مراتك بتفتكر حماتك لو عملت معك موقف، وهي برضو نفس الفكر. ما الغضب كده، لما اتخانقت معك فاكر لما قلت مش عارف بتعمل ايه وانت قلت ايه، ولا مراتك يا سلام بقى، يا سلام لو انت شتمتها هتفتكر لك، وانت راح تحج تقول لك مش المفروض تخلي الناس تسامحك قبل ما تحج؟ يا ربي سامحوني، سامحيني يا حاجه، سامحك على ايه؟ فاكر لما قلت لي حمارة وانا كنت مركب بديل؟ فاكر لما قلت لي يا بنت الكلب هو ابويا كان بيهوهولك؟ يعني خلي بالك، انت لما قلت لها حمارة وبنت الكلب انت صلحتها وجبت لها خاتم ذهب وبوست راسها ورجليها وعملت اللي ما يتعمل، بس شيلتها لك وانت طالع تعج عشان تخليك تقول بص بقى انا رايح احج، وان شاء الله مع انك سامحتي وان شاء الله ما الحج اتقبل، لا اقعد احسن، ده الغضب، اقعد روح حج في مارينا احسن، توفر فلوس وتتفرج على بنات حلوه وتيجي، انما بوظتك ضيعتك. لا دايما كده، دايما كده. لكن بص الناس الطيبه كده، سامحني يا فلان انا مسامح، خليك دايما كده، دايما كده، العفو عند ليها عشان يبقى البقاء. اتخانقت زعقت بس الموضوع ايه؟ خلص. لكن لا زعقت واتخانقت والموضوع ما خلصش، ده دليل ان الشيطان له اثر على نفسك. أوصني يا رسول الله لا تغضب، حديث عظيم من جوامع الكلم أخرجه البخاري. فين الشيطان دلوقتي عشان أكون خلصت الموضوع؟ الشيطان عرشه على الماء، عنده عرش كده في وسط المية تحرسه الحيتان، بيدخل الأرض خلسة. يعني خلسة؟ يعمل جواز سفر، طلع بطاقة، يعني ايه شهادة ميلاد، حاجات ايه زيك انت كده. انا ما بروحش الاسم غير لما اطلع بطاقة، اروح الاسم نعمل ايه؟ طيب الحمد لله لا مجرمين ولا حرامية ولا بنشتكي حد، يبقى انت راح الاسم ليه؟ تعمل بطاقة جواز سفر مش عارف ايه، يبقى انت دخلت الاسم ايه؟ خلسة. خلسة خلسة يعني عملت مصلحة ومشيت، غير حرامي لا قدر الله، رايح ايه؟ رايح جاي. فهنا الشيطان مش محتاج يدخل الأرض، هو ساب عياله. طب الشيطان هيموت؟ هيموت بس في الآخر، عشان ربنا خلاه من الإيه؟ من المنظرين. انت عندك بقى صورة الحجر وعندك صور كتير قوي. الشيطان ده له توبة؟ ما حدش قال له ما تتوبش، حد قال له ما تتوبش؟ بس هو مش هيتوب لأنه عارف إنه ما بيعملش حاجة غلط. يوم القيامة، فاكرين الآية؟ أرنا الذين أضلانا من الإنس والجن نجعلهما من الإيه؟ عايزينهم دول. يجي الشيطان، يا حبيبي انت هو عاوزين ايه؟ انت السبب. تعالى، مش انا قلت لكم وانتوا سمعتوا كلام؟ انتوا اللي عالم غجر وانتوا الاشرار كنتوا مستنين مني كلمه وتمشوا وانا ضربتكم على ايديكم. لا، اني اخاف الله رب في الحشر، اني اخاف الله رب الايه. وهو راجل كان واضح مع ربنا، قال له انا مش هدخل النار لوحدي، انا هدخلهم ايه معايا. وربنا ساب يا ابن الكرسي، يا حبيبي الكرسي ساب ثمنه 600 جنيه، لو اتكسر ولا ابوك ولا اخوك هينفعنا. صلوا على النبي. شاء ربك ان ابليس ده وعد ربنا ان يدخلنا النار معاه. علشان كده بقى فكروني بكره وانا بشرح الدرس ان النفس ثلاثه، عشان احنا طولنا، في اماره بالسوء، وفي مطمئنه، الشريحه الكبيره اللوام. اقولها واخلص. مين الاماره بالسوء؟ ده البلطجيه، المجرمين المحترفين على ارتكاب الذنوب، اللي بيتباهى انه بيزني، اللي بيتباهى انه بيفطر رمضان، بيتباهى، الفخور بالحرام، بيفعل الشر وهو مطمئن. طب مين النفس المطمئنة؟ بيصلي بيصوم وبيعبد ربنا وماشي اوتوماتيك كده، مش حاسس ان في شيطان بيتحداه من كتر فعل الخير، من كتر ما هو راجل مستقيم الدنيا معاه مظبوطة. عارف الفجر تلاقي ناموسة قرصته، والله ما بهزر، اقسم بالله العظيم، تلاقي ناموسة كده عايز انام ومش رايح النهارده، يعني هي جت على النهارده، ما احنا ما صلينا الفجر كتير، تلاقي ناموسة قرصتك، تصحى كده تقعد تقلب في الفرش يمين وشمال، تعمل كده تلاقي نملة ماشي على قفاك هي اللي قرصتك عشان تصحيكي. فين ما ده جند من جنود الله. الراجل عادي فيش مشكلة بالنسبة له، قام وراح وعمل كل حاجة. تعال بقى، الشيطان لا له دعوة هنا ولا هنا، لأن الشيطان عارف نفسه، طالب جاي بامتياز مش عايز درس خصوصي، طالب بفضل الله كل سنة بيسقط في 30-40 مادة مش محتاج درس خصوصي. مين اللي عايز درس خصوصي؟ اللي عنده أمل ينجح، اللي عنده أمل إيه؟ ينجح. المطمئنة دول 10%، والأمارة بالسوء 10%، 80% اللي في النص هم دول اللعب اللي عليهم، دول الشغل اللي عليهم. طب أعمل إيه؟ الشيطان بيحاول بأقصى جهد إنه ينزله من مطمئنة الأمارة، والنبي صلى الله عليه وسلم والقرآن والسنة ومجالس العلم وأهل الله والأخلاق الطيبة، عاوزة بأي طريقة ترفعه لمين؟ للمطمئن. وهيفضل في الصراع ده دائم إلى أن يلقى الله. أدي يا سيدي الشيطان بيشتغل فيه. طب أعمل إيه؟ الحديث هنقراه، ومش قريناه ولا تقريبا هنقراه، بيقول لي اتق الله حيثما كنت. خلصنا ولا لسه؟ اتق الله في أي مكان في أي موضع لأي سبب، وأتبع السيئة الحسنة. قلنا له يا حمار، طب حقك علينا يا ابني، مش عارف إيه، استغفر الله، صدق بصدقة هتمحوها، وخالق عامل، وخالق الناس بخلق حسن. بكرة نكمل، وصلي لهم على سيدنا محمد وعلى صحابه أجمعين.